إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حياكم الله. الله يكرمك ويعطيك الصحة والعافية. وإياك. لو الإنسان ما استطاع يقف بعرفة غير بعد الغروب. أيوة نعم، هو لا ما في حد، ما في تحديد. لو جلس ولو يسيرا كفى. نعم، إذا جلس ولو يسيرا نعم كفى. طيب طيب، جزاك الله خير. ما دام بعد الغروب، أما إذا كان قبل الغروب فلا بد أن يبقى حتى تغيب الشمس. طيب، أكرمك الله يا شيخ، جزاك الله خير. عليكم السلام. عليكم السلام. هذا سائل، تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، هل يجوز لي أن أحج وعلي مبلغ من المال؟ ارفع صوتك. أيوة، ارفع صوتك لو سمحت. هل يجوز لي أن أحج وعلي مبلغ من المال كنت اقترضته من العمل قبل نزول أجازة، ويتم خصمه مني على عدة شهور ومنها في شهر الحج؟ الدين اللي عليك. نعم، عليك دين على العمل، للعمل عليك دين للعمل لصاحب العمل. نعم، وتستطيع توفيه بعد الرجوع؟ هل تستطيع أن توفي هذا الدين بعد رجوعك؟ نعم، من الحج. نعم. يقول نعم. هل مؤجل ولا حال؟ لا، لأنه بيخصم مني كل شهر. إيش؟ يخصم كل شهر. يخصم كل شهر يا شيخ. مؤجل يعني؟ إيه، هو استلف هذا المبلغ وأحجبه على أن يخصم من راتبه كل شهر. إيه. أيوة. إذا كان قادر على الوفاء. نعم. لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، سؤال ثاني يا عم الشيخ. نعم. عملت عمرة في رمضان، وقمت بعمل عمرة لوالدتي المتوفية، وأحرمت من مسجد التنعيم، هل يجوز ذلك؟ أما ما مضى، الذي مضى. أيوة، إن شاء الله مضى على ما هو عليه. نعم. أقول لا تعود في المستقبل. أيوة، ليس لا عمرتان في سفر. لا عمرتان في سفر. اي نعم، يعني وانا موجود في المملكة يعني. اي، ولو كنت موجود في المملكة ما في عمرتين في سفر. عمرة واحدة. السفر ما في الا عمرة واحدة. عمرة واحدة. اي نعم. ايوة، جزاكم الله خير. وانت كذلك. الله يسلمك. دعواتك عم الشيخ. الله يوفقنا لكم للهدى والتقى. اللهم امين يا رب. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله. نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. في البداية يا شيخ أشكر القائمين يا شيخ على برنامج سؤال الهاتف. إيش؟ وأسأل الله يبارك جهودهم يا شيخ. بارك الله فيك. أقول يا شيخ. بارك الله فيك. قال يا شيخ، تسمعني يا شيخ؟ أسمع. الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة للأضحية يا شيخ، هل هي الأفضل للأضحية أو الهدي يا شيخ لمن أراد الحج؟ الهدي. الهدي أفضل. إي نعم. ومن لا يريد الحج يا شيخ؟ الأضحية. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لمن أراد أن يذبح أكثر من أضحية، ولكن شيخ بارك الله فيك، الأضحية تضحى في البيت. اي نعم. فإن لم يكن مكانه في البيت ففي البلد، ويشهدها المضحي. نعم. وأما ما يفعله بعض الناس من إرسال دراهم إلى الخارج ليضحى بها، فهذا خلاف السنة وهو غلط، المقصود بالأضحية التقرب إلى الله تعالى بذبحها وذكر اسم الله عليها، فإن الله تعالى قرن الذبح والنحر بالصلاة، فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة العام، وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأضاحي شعيرة من الشعائر، مقصود بها قبل كل شيء التقرب إلى الله تعالى بذبحها وذكر اسم الله عليها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأنت إذا أرسلتها إلى الخارج فلا تدري هل القائم عليها يعرف أحكام الأضحية أو لا يعرف، وهل يشتري لك ما تم سنه أو لم تتم، وهل يشتري لك معيبا أو سليما، وهل يضحي في وقته أو يخرج الأضحى وقتها. ثم إن هذه الدراهم التي تذهب إلى هناك وتذبح لا تعين الأضحية لمن؟ إذا جاء بالشاة لتذبح هل الذابح ينوي عن فلان بن فلان؟ هو لا يدري، ذبح أمامه يذبحها كأنما هو جزار يذبح للحم فقط. المسألة خطيرة جدا، ولهذا أنصح إخواني المسلمين من هذا المنبر أن يقوموا بالأضحية على الوجه المشروع وعلى الوجه المطلوب. ولقد قال الله تعالى: كلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل. وأين الأكل من شخص أرسل بها إلى جهات متعددة؟ وسبب هذا أو هذه الدعوة إلى الأضحية في الخارج سببه العاطفة بدون علم. كل يعطف على إخوانه المسلمين في كل مكان، لكن لا بد من ضوابط تكون موافقة للشريعة. لذلك أنصح إخواني المسلمين من هذا المنبر، وأسأل الله أن ينفع بنصحي، آمين آمين، أن لا يرسلوا ضحاياهم للخارج، يضحوا في بلادهم. وأما الخارج فسبل نفعهم كثيرة والحمد لله، يرسل دراهم، يرسل أطعمة، يرسل ألبسة، يرسل فروشا، يرسل خياما، يرسل أشياء كثيرة. أما شيء أمرنا أن نتقرب إلى الله به وهو ذبح الأضاحي نتركه من أجل أن نرسل الدراهم إلى الخارج؟ أقول يا شيخ محمد على أن العزة فيه نظر، لأن الذين يذبحون لا يذبح هذه الشاة عن فلان أو فلان، يجمع عنده 100 شاة أو أكثر أو أقل ويأخذها يذبحها واحدة واحدة على أنها أضحية مشاعة لم يعين فيها أحد. والإنسان يشك هل يجزي هذا أو لا. الأضاحي لا بد أن تعين لصاحبها، ليست دراهم زكاة أو دراهم صدقات نضعها في مكان واحد ونخرج منها. فأسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا المسلمين للصواب، آمين، وأن يرزقهم التصرف عن علم وبصيرة، آمين، حتى لا تكون عاطفتهم عاصفة. نعم. أقول يا شيخ لعل الدافع لهم الحاجة يا شيخ لهؤلاء المساكين الذين في الخارج. أي. أقول لعل الدافع لهم الحاجة يا شيخ الذين يقومون مثل هذه الأعمال. الحاجة أفرغ في شعيرة من الشعائر أتقرب بها إلى الله. نعم. أدفع 100 ريال 1000 ريال للخارج. نعم. وأضحي في بيتي. نعم. أو في بلدي إذا لم يكن في البيت مكان. طيب يا شيخ هناك بعض الحملات يا شيخ، بعض حملات الحج. يكون معهم مثلا 500 حاج أو 100 حاج ويأخذون الدراهم الهدي منهم جميعا فيقوم بذبحها وتكون ذبحهم هذا مشاع لا يخصصون، بل بعضهم مثلا يقول اليوم أذبح 100 وغدا أذبح 100 وبعد غد أذبح 100. هذا من الغلط، ينطبق عليه نفس الكلام السابق شيخ، هذا من الغلط أيضا، لكنه أهو من الذي يذبح في الخارج. هذا نقول في الواقع إذا أردتم الصواب تماما خذوا قائمة اكتبوا بها أسماء، ثم قدموا مثلا 10 غنم وقولوا هذه ابدأ بسم الله عن فلان من فلان رقم 1، عن فلان من فلان رقم 2، عن فلان من فلان رقم 3، حتى تعين كل واحدة لصاحبها. أما المشاع هنا مع أن كل شاة منفردة عن الأخرى، معناه أن الشاة الواحدة تجزي عن 100 واحد مشاعا، والثانية عن 100 واحد، والثالثة عن 100 واحد حتى تنتهي 100. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.